السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. الحلقة النهاردة هتبقى بداية مجموعة من الحلقات هتكون عن الجندر، النظرية اللي أنا بعتبرها نظرية قوم لوط، نظرية اللواط. هعمل استعراض سريع للنظرية، رؤية النظرية، فدي حلقة مقدمة، وبعد كده هنتكلم عن أفكار متعلقة بالواقع. يعني بعض الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الواقع هيبقى عامل ازاي، وتعاملنا احنا هيبقى عامل ازاي. لكن النهاردة انا هركز تعريف سريع، ايه هو الجندر، الرؤية، ليه طلعت الرؤية ديت، والرؤية دي كانت ازاي، تاريخ الرؤية ديت. اول حاجة هبدأ بيها هو فكرة الجندر. يعني ايه جندر اصلا؟ يعني ايه المعنى؟ عايزين تعريف للفكرة دي. التعريف اللي اختارته ايمي وورتون الكتاب في الكتاب بتاعها، كانت نقلها برضو، لان دي تعريف ايه، الموضوع كله اصلا لسه جديد، يعني في تاريخ علوم الاجتماع مش قديم قوي، فده التعريف المختار حاليا. واصلا تعريفات في العلوم الانسانية تعريفات سائلة بتنتقل، وليها اراء وليها اختلافات كتيرة. لكن التعريف اللي تم اختياره اللي هو ان الجندر هي مجموعة من او نسق من الممارسات الاجتماعية بتحدد التباينات والاختلافات ما بين البشر، والتميزات اللي بتؤسس على أساس هذه الاختلافات. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن في منظومة من الممارسة الاجتماعية نشأ الإنسان فيها. المنظومة دي بتقول إن ده أنت عشان عندك أعضاء ذكرية، أعضاء ذكورية، فهذه الأعضاء معناها أن أنت هتمارس دور الرجل وهتفضل عايش كرجل، فهو ممارسة اجتماعية، وبالتالي هيبقى أنت في اختلاف ما بينك وبين المرأة اللي معاك في المجتمع. إيه هي الاختلاف؟ الاختلاف ده هيكون واحد اتنين تلاتة حاجات ثابتة ومتعارف عليها ما بين المجتمع، وعلى أساس هذا الاختلاف يبدأ يبقى فيه تمييز في التعامل ما بين الرجل وما بين المرأة. أنا هعامل الرجل بصورة وهعامل المرأة بصورة تانية. فإذن هي مجموعة من الأفكار اللي بتكون في منظومة مجتمعية بتعرف وبتدي هوية للشخص بناء عليها. طيب إيه هي الأصول بتاعت هذه الفكرة؟ بص بقى، هي الأصول بتاعت الفكرة ديت هتستحملوا معايا الحكاية الطويلة شوية ديت، يعني لأن هي الموضوع معقد. بصوا، رقم واحد، لا يوجد شيء خلق الإنسان، مفيش كائن أو حاجة خلق الإنسان هكذا. ده مبدأ كده أولي، بتيجي بعديه كل الحاجات الاجتماعية، يعني أو كل الحاجات الإنسانية المعاصرة. النظرية الداروينية بتساعد جدا في هذا الأمر، إن هي بتقول لك إن الإنسان نتيجة تطور للكائنات. إذن مجرد تطور طبيعي للكائنات. الحركة النسوية في اللي كانت في الستينيات والسبعينيات وكده استخدمت الفكرة دي، فكرة إن المجتمعات دي تطورت، ودي فكرة أصلاً برضو الليبرالية جايباها جامد جداً، إن كانت المجتمعات طورت من نفسها من مجتمعات بدائية. دايما انت عارف الفكرة بتاعت المجتمع البدائي والانسان الذي خلق الادوات، وان اصلا الانسان هو اللي عرف نفسه ازاي يستخدم الادوات، فهو كان مجرد حيوانات، وهذه الحيوانات تطورت وحاجات زي كده. فاثناء هذا التطور حصل ان الرجل في المجتمعات البدائية دي، مين اللي بيقدر يفرض سلطته؟ فرض السلطة بيجي ازاي؟ عن طريق القوة. فبالتالي الرجل او المجتمعات تعارفت على ان فرض السلطة هو الاقوى، هو اللي بيفرض السلطة، ثم بعد ذلك بدأت تظهر فكرة الأكثر حيلة، اللي هو بيكذب عشان يقدر يسيطر على القوي. والفكرة اللي هيتكلم عليها نيتشه وناس تانية كتير، إن مثلا زي الأنبياء وكل الناس ديت، دول ناس كانوا ضعفاء لم يكن هم أقوى من في المجتمع، فلجأوا للحيلة عشان يسيطروا على المجتمعات. إذن اللي بيسيطر هنا رقم واحد هو القوة. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الرجل بطبيعته، خاصة الرجل البدائي، كان هو الأقوى، وهو اللي يقدر يفرض إرادته على المرأة. المرأة هي الكائن الضعيف، فالرجل فرض إرادته على المرأة وعمل مجتمع. المجتمعات بالتالي ظهرت وفيها فكرة المجتمع البطريركي، اللي هو الأبوي، السلطة الأبوية، إن الرجل هو اللي يسيطر، والرجل هو الزوج، والرجل هو الذي يأمر المرأة ويخليها هي اللي تربي العيال، ويخليها هي اللي يعني مهم، إنها كأنها عبد عند هذا الرجل. وهكذا نشأت المجتمعات، وجت الأديان بعد كده رسخت هذه الصورة، لكن المهم إن هكذا المجتمعات توارثت هذه الفكرة. الحركة النسوية كانت تتكلم هنا عن حاجة مهمة قوي بالنسبة لها طبعا، أو بالنسبة للي هينشأ عليه كل ما بعد ذلك، هي إن المجتمعات دي، المجتمعات البدائية، توارثت لغاية المجتمعات الحديثة، إن وضع المرأة في مكان اللي هو الضعيف، الكائن الضعيف الذي يتم السيطرة عليه من الذكر القوي. ولا وإن مش معنى إن المرأة عندها أعضاء أنثوية يبقى بطبيعتها، يبقى هذه المرأة بطبيعتها تسلم بالأدوار اللي المجتمع قال لها إن أنت المفروض تعمليها، إن أنت المفروض تقعدي في البيت وتخلفي وتربي وحاجات زي كده. لا، الحركة النسوية قالت لا لا لا، ده دي مجرد أفكار مجتمعية توارثناها منذ العصور القديمة. منذ العصور القديمة. فإحنا عشان نبقى نتخلص من هذه الرجعية ومن هذه الأفكار المتخلفة، لازم بكل الأشكال إن إحنا نتخلص من الموروث دوت ونعمل ثورة. ما يبقاش أنا بحكم عشان واحدة ست، أحكم إن ديت المجتمع تعارف عليه يقول لك لا، طز في المجتمع ده، المجتمع ده متوارث هذه الأفكار منذ العصور القديمة، مش أكتر، حاجات بدائية. المفروض المجتمع الحديث الرجل يبقى مفيش فارق بين الرجل والمرأة، مفيش حاجة اسمها أدوار مجتمعية، هذه الأدوار المجتمعية كلها حاجات متوارثة منذ العصور البدائية. إذن الفكرة دي إيه أهمية الفكرة دي؟ ليه هينشأ عليها حاجات؟ لأن هذه الفكرة فصلت ما بين ما نتوارثه أو ما تتعارف عليه المجتمعات وما بين الواقع. يعني هي بتقول لك لا، الواقع لازم ينفصل عن هذه الفكرة اللي المجتمعات تتوارثها. فما فيش حاجة اسمها عشان واحدة ست يبقى أدوارها البيولوجية إن هي تعمل، أو عشان أعضائها التشريحية أنثى يبقى لازم تعمل واحد اتنين تلاتة أربعة. لا، ما فيش حاجة اسمها كده. ديت زيها زي الراجل والأدوار بتاعتها. هيبدأوا يفصلوا ما بين، هيتهموا أولا، هيحصل اتهام كبير قوي لعلم الاجتماع، يعني مش مجرد هجوم على الأديان فقط، هيبقى هجوم على علم الاجتماع التقليدي اللي هو بيسموه التقليدي، اللي هو علم الاجتماع يعني. لا، هو هيقول لك ده علم اجتماع تقليدي قديم نشأ في وسط عصور كانت شايفة الرجل هو المسيطر، أو الرجل هو اللي كانوا بيتحدثوا عن مجتمع فيه الرجل هو المركز وهو اللي مسيطر على كل حاجة. فلازم نتخلص من علم الاجتماع الذكوري. هنا أول حاجة مصيبة، أو أول ضربة في علم الاجتماع التقليدي، مسألة إن هم سموه علم اجتماع الذكور. وده هتقولها مؤلفة مشهورة، هتتكلم في الموضوع دوت في الثمانينات أو السبعينيات، هتقول إن متى يكون علم الاجتماع هو علم المجتمع مش علم مجتمع الذكور. فبدأ يبقى فيه اتهام لعلم الاجتماع اللي بيتكلم عن الراجل والست وأدوار الراجل وأدوار الست، هيبدأ يبقى اتهام ليه ده علم الاجتماع اللي انتوا شايفينه ده. لا، ده علم اجتماع تقليدي، ده علم اجتماع قديم، ده علم اجتماع اللي هو كان بيقول ان الست المفروض تعمل كذا والراجل يعمل كذا. الفكرة دي هتتلقفها يعني الحركة او هتظهر منها فكرة الجندرية، ان اللي بيخلي الراجل راجل والست ست مش يعني حاجة طبيعية، مش لا مش لازم يكون هي دي صفات الرجل وهذه صفات المرأة، لا ده المجتمع والموروثات والتقاليد والحاجات دي هي اللي بتفرض هذا الأمر على الإنسان. الست ليه بتطلع ست وبتشتغل في البيت وبتعمل الحاجات دي كلها؟ لا عشان المجتمع علمها كده. ثم هتبدأ بقى ايه، ندخل على المرحلة التانية. حتى ايمي وورتون بتتكلم ان احنا هي لما كانت بتدرس سنة 75 بتتكلم انها كان جندر دي كانت حاجه يعني فصل كده او حاجه في كتاب، او علم اسمه علم اجتماع المراه بشكل عام، ومرتبط جدا بالحركه النسويه. هتقول لك هي ظهر بصوره واضحه في الحركه النسويه في الموجه الثانيه من الحركه النسويه في السبعينيات والثمانينات. ليه ظهر؟ لان بيقول، هتقول لك لان كان في هذه المرحله او في الموجه الثانيه تحديدا انتشر في الوسط الاكاديمي الغربي بشكل عام الهجوم على علم الاجتماع ويقول لك ده علم اجتماع ذكور وده حاجات زي كده، والمفروض نتخلص من الافكار بتاعته. الحاجات اللي هي بتعتبر بديهيه، اللي انت بتعتبرها علم الاجتماع بيعتبرها من البديهي، يعني ما في حاجه اسمها رجل والرجل ده هو اللي عنده الاعضاء الذكوريه، وفي حاجه اسمها امراه والمراه هي اللي عندها الاعضاء الانثويه. هيقول لك لا، هتبدا بقى يبقى فيه هجوم على علم الاجتماع دوت، علم بصوره تقليديه. هتقول دي يعني ايه، زي ما يكون موضه هتطلع، ومن الموضه دي هيطلع النظريه الجندريه. الجندريه بتقول لك ان المجتمع زي خدوا الفكره ديت ان المجتمع هو اللي بيقول بقى مش دي وظائف الرجل دي وظائف المراه، لا ده المجتمع كمان هو اللي بيحدد ان ده رجل يبقى ذكر ودي مراه تبقى انثى. يعني انتوا متخيلين الخطوه اللي بدأ يدخلوا فيها، خطوه المصادمه مع الرؤيه البيولوجيه. عشان كده النظريه الجندريه هتلاقي فيها ثلاث اتجاهات رئيسيه، اتجاه بيقول المجتمع، واتجاه بيقول علم النفس الاتجاه السيكولوجي او علم النفس التحليلي تحديدا، واتجاه بيولوجي. طب ايه السائد في الاتجاه البيولوجي؟ الاتجاه البيولوجي بيقول لك لا، انتوا بتهرجوا ولا ايه؟ في الرجل بطبيعته هو اللي عنده اعضاء ذكوريه ديت، ده الرجل. الموضوع مش محتاج بقى يعني ايه، هو في من جواه ان ده هيتعامل بهذا الشكل بخطوات 1 2 3، واللي عندها اعضاء انثويه طبيعتها انها هتشتغل بالصوره الفلانيه. النظريه الرؤيه المجتمعيه او الرؤيه بتاعت علم الاجتماع الحديث، ده اللي بيسموه علم اجتماع حديث، هيقول لك لا لا لا، ده المجتمع هو اللي بينشأ بغض النظر عن الاعضاء البيولوجيه ديت، يعني ان هو في عنده لا لا لا، ما احنا هنتجاهل، مش هو ده السبب الرئيسي. فهيحصل زي صدام شويه ما بين الرؤيه دي والرؤيه دي. عشان كده انا بستغرب جدا، ولا احد يخدعكم بان يقعد يوري لك ان العلم بيقول بيدعم الجندريه، لا لا لا، هو بالعكس، هو لو عايز الصح هو العلم لا يدعم الجندريه، هو المفروض العلم ضد الجندريه. يعني ان انت تقول ان واحد عنده اعضاء ذكوريه وانا ما اقدرش اصنفه ايه، ده تهريج من ناحيه العلم، من الناحيه العلميه البيولوجيه، مش هو ده السائد طبعا. يعني او المفروض الناحيه البيولوجيه اللي هي داخل تحتيها بقى الطب وداخل تحتيها كل هذه الناحيه التشريحيه، ومش مجرد كده، الناحيه الفسيولوجيه وال مش يعني مش مجرد تشريح بس، الموضوع فيه هرمونات وفيه فيسيولوجي وفيه حاجات كتير موجوده، فيه اختلافات واضحه ما بين الذكر الرجل وما بين المراه، وهذه الاختلافات تساعد على ان الذكر يكون ما يتم التعرف عليه بحسب الجندريه رجل، وما والاختلافات التشريحيه والهرمونيه هي تساعد على ظهور ما تم التعرف عليه على انه امراه. ده من الناحيه البيولوجيه. الناحيه المجتمعيه بتقول لك لا، ده هي في رؤيتين للامر. يعني بيقول لك الرؤيه الاولى ان الطفل المجتمع بسبب ان هو متوارث، توارث هذه الافكار ان ما دام عنده الاعضاء دي يبقى لازم اعامله على انه راجل، واجيب له الالعاب بتاعه الراجل والاولاد والحاجات دي، مهم ينشا تربيه على اساس انه راجل، ويتم نبذ لو عمل اي حركات شاذه او بتاع اتم يعني تقويمه دايما، يعني ان انا لا ما تعملش كده عشان ما تبقاش زي البنات، وبنت ما تعملش كده عشان ما تبقاش زي الولاد. فالمجتمع هو اللي بيربي الافكار دي. دي رؤيه. في رؤيه تانية هيقول لك لا، ده هو الطفل اللي بيتربى من المجتمع بيبدا يتعلم شويه بشويه ان الكوره دي بتاعه الولاد، المسدسات بتاعه الولاد، فالولد هيبدا يتعامل ان عايز يبقى مع الكاتيجوري بتاع الولاد. اما البنت هتبدا ان العرايس دي بتاعه البنات، اللعب بشكل معين بتاع البنات، اللبس الفساتين ده بتاع البنات، فهتنشا البنت عايزه تدخل الكاتيجوري بتاع البنات. فبالتالي يعني يقول لك لا ده الرؤيه دي فيها تفاعل شويه، يقول لك ان التفاعليه الولد هو بيتعلم، عشان كده يقول لك هو نسق دائم. لما يجوا يعرفوا الجندريه هيقول لك هي نسق دائم من المعاملات والتفاعلات، الولد او البنت حاجه بينشأوا طول على طول في المجتمع، مين ينشأوا في وسط هذا الامر لا ينتهي، هي هتنشأ ان ده ولد فانا ما اقربش عشان دول ولاد وانا بنت يعني، ودي بنت او ده ولد فانا مش هعمل مع البنات ولا هلعب مع البنات. فدي الرؤيه المجتمعيه، بيقول لك في واحده بتقول لك ان المجتمع هو اللي بيربي وبيقعد يحدد فهيطلع الاولاد بهذا الشكل، وفي رؤيه ثانيه بتقول لك لا ده الولد هو اللي بيتشرب وبيعرف ايه الصح وايه الغلط. في رؤيه من علم النفس التحليلي بتقول لك لا ده هو حاجه التفاعلات النفسيه، ان عايز مثلا يقول لك ان الولد يبقى شبيه بما هو مثيله، والبنت عايزه المشابهه تشابه مع المثيل، وفي العلاقه انتوا عارفين علم النفس التحليلي بيهتموا بالعلاقه بين الاباء والابناء، فهيقول لك ان الولد هيبقى علاقته مع ابوه مش عارف عامله ازاي فهيحاول ياخذ مكان. المهم ان في رؤيه لعلم النفس التحليلي كده، يعني برضو هي كلام فارغ يعني من ضمن كلام الكتير الفارغ في علم النفس التحليلي بتاع فرويد ده، لكن المهم ان في رؤيه، وفي رؤيه بيولوجيه، الرؤيه البيولوجيه اللي سائد فيها ان لا بلاش تهريج يعني، مجتمع مين؟ ايوه ممكن اقول المجتمع بيساعد، لكن في حاجه في حاجات جوه الولد جوه الولاد وجوه البنات مختلفه. طيب ايه هو مؤدى هذا الامر عند الجندريه بقى؟ يعني احنا ماشي اتعرفنا ايه هو الجندر، نسق من الممارسات الاجتماعية الدائمة والمتجددة، وبتحدد الاختلافات، هيقول لك الولاد ليهم او اللي هيبقوا بعد كده رجاله ليهم مختلفين عن النساء في 1 2 3 4، وبالتالي هيحدد التمايزات، عشان كده بيهتم بيها علم الاجتماع. حتى التمايزات في ايه؟ انه هيبدا يميز ما بين الرجل والمراه، هيقول لك الرجل يشتغل في الحاجات الفلانيه والمراه ما تشتغلش في الحاجات الفلانيه، فهتلاقي مثلا كتاب زي علم اجتماع النوع السوسيولوجي اوف جندر اللي هو الكتاب ده او علم اجتماع المراه والحاجات دي ليه بيهتموا بالموضوع ده؟ ان يقول لك الست مثلا لما انا ادرس في المجتمع ليه الست بتاخد مرتبات اقل؟ ليه الست بيميلوا ان هم يشغلوها في حاجات معينه ما يشغلوهاش في كل حاجه؟ ليه المجتمعات بطبيعتها مهما تكون حره بتخلي الست تقعد في بيتها وعايزه تربي اولاد؟ دي حاجات بيهتموا بيها علم الاجتماع. ايه تفسير الحاجات دي؟ هيبدا يفسروها من هيقول لك ابعد بقى علم الاجتماع القديم نفسرها بالعلم الاجتماع اللي هو الجندر. طيب ايه فايده معرفتنا او ايه اللي قبل ايه فايده معرفتنا هيؤدي ده لايه؟ هيؤدي ده ان يظهر حاجه، ان يا جماعه ما دام المجتمع هو اللي بيحدد ذكر الانسان ذكر او انثى والادوار اللي المفروض يعملها، يبقى احنا المفروض ندي حريه لكل انسان هو انه يحدد النوع اللي هو عايزه، لان الموضوع لا توجد علاقه ما بين الاعضاء البيولوجيه وما بين الانسان من جواه، هويه الانسان نفسه. يعني ايه؟ يعني في بنت اتولدت لكن هذه البنت اعضائها بيولوجيا بنت، لكن هذه البنت من جواها ولد، يعني هي من جواها عايزه تبقى ولد. هو بيتكلموا ان الطفل من اول 3 سنين بيبدا يحدد هو عايز انهي اتجاه، فالبنت دي من جواها ولد فعايزه تبقى ولد، يعني هي عايزه تنشا بعد كده تبقى ولد. فيقول لك يبقى انت ليه تضغط عليها؟ عشان انت نشات في مجتمع فانت تضغط وتكبت حريه هذه الفتاه في انك تقول لها انت بنت ما تلعبيش العاب الولاد، ما تحبيش بنت، خد بالك بقى ما تحبيش بنت زيك. طب هي من جواها ولد، يعني هتعمل ايه؟ طيب انت مالك؟ ما تتدخلش في حاجه زي كده. طيب مش جواها ولد ماشي، يعني هي جواها بنت لكن عندها ميول لبنت زيها، برضو ما تتدخلش. اللي جواها ولد دي يقول لك ده ترانس، مفهوم الترانس ده حتى كان في الاخ البشمهندس مروان عليان تقريبا على ما اتذكر الاسم، معلش ما يعذرني لو مش قادر اتذكر اسمه، وبيراسلني وبعت لي حاجات عظيمه جدا، لكن انا ذاكرتي انا فاكر اسم بالعافيه. فكان بيتكلم عن مساله ان مفهوم الترانس في امريكا، ان الترانس او الحاجات الحديثه بيتكلموا ان في واحد بيعتبر نفسه مريض وهو مش مريض، لكن فيسموه ترانس مش عارف ايه. فمفهوم الترانس هو الحاجه البينيه، كائن مش عارف يحدد نفسه او بيحدد نفسه، هو مسجون جوه، هو جسم رجل وهو امراه من داخله، والكامل الفارغ اللي هم بيقعدوا يتكلموا فيه ده. طيب الترانس سيكشن دي واحده، دي واحده جواها راجل او واحد جواه امراه، ده يسموه ترانسسيكشوال، ويدول يبداوا مثلا الولد من اول سن مبكر او سن يقول لك من 8 9 سنين، يبدا اديله علاج هرموني. لو هي بنت ابدا اديلها علاج هرموني عشان يعمل يظبط الهرمونات بتاعت المراه اللي عندها، فلا يبرز حاجات من الانثويه، الاعضاء الانثويه، وتبدا من جواها فعلا خلاص عشان يحصل توافق بيولوجي ما بين ما تشعر به وما بين ما هو داخل، بين ما هو داخل. ولو ولد ابدا اديله علاج هرموني بحيث تنمو، واللي ما يعرفش طبعا في ناس نايمه مش عارفه او يعني ما تعرفش الموضوع وصل لغايه فين، بيبداوا يديله حاجات هرمونات وحاجات تبدا يبقى جسمه جسم امراه تماما ما عدا العضو الذكري، جسم امراه بالكامل بالكامل مش ممكن. وفي منهم طبعا في الغرب، وخاصه لان هو الطبيعي هناك الاشكال، والرجل ممكن في فعلا اشكالهم ممكن تاتي تيجي كانثى، فبيحصل حاجات اشكال مدهشه يعني مش ممكن، واحده من اجمل النساء اللي ممكن تراها في حياتك ويكون راجل، يعني الموضوع واصل. وخاصه بيعمل مثلا عمليه او حاجه بسيطه في التغيير بيبقى امراه تماما. فالترانسيكشوال ده يقول لك ده اللي كان بارز، لا ده قال لك ده حاجه من الحاجات، ده في حاجه تانية اللي هو الشواذ اللي هم اللوطيين، اللي هو بقى ده راجل وهو من حيث جواه راجل وكل حاجه بس عايز يبقى انثى مع واحد، او راجل وجواه راجل بس بيحب يمارس الجنس مع ذكر زيه، او امراه وبتحب تمارس، هي حاسه انها امراه وكل حاجه وبتحب تمارس الجنس مع المراه. فبالتالي الجندر هنا مفيده جدا في تفسير هذا الامر، وهتبدا تقسم الموضوع، هيبدا يقول لك هوموسيكشوال وترانسيكشوال، والمصطلحات دي حصل لها تطورات غريبه. يعني الاول كان بيقول لك ستريت، اللي هو الستريت ده اللي هو المستقيم، يعني اللي هو الراجل بيحب انثى او انثى تحب راجل. بعد كده يعني ويسموا الثاني ده بيسموه اسم جي، جي يعني مرح على فكره، يعني الجي ده معناه مرح. وليسبيان اسم منسوب اصلا، مصطلح ليسبيان ده اللي هو معناه سحاقيه، هو منسوب لجزيره كانت في اليونان فيها شاعره، تم يعني بيقولوا ان الشاعره دي كانت بتتغزل في النساء، وان الشاعره ديت اليونانيه اللي كانت على جزيره ليسبوس دي هي اول حاجه معروفه في الغرب في التاريخ الغربي فيها المرأة بتحب النساء، فنسبوا ليها مصطلح الليسبيان ده. والجي معناه المرح. فبالتالي عملوا يعني ايه، بقى الستريت ما بقاش فيه شاذ، لا بقى مصطلحات يعني زي ما انتم شايفين مرح. العلم بتاعهم علم مبهج جدا، يختاروا رمز مبهج ويعملوه يعني الريمبو، ايه اكتر حاجه مبهجه يعني، لا يكاد البشر كلهم لا يختلفوا في هذا الامر، مثلا ان القوس قزح ده من اكتر الحاجات المبهجه، خدوه خلوه للعالم ده لانه مفيد بالنسبه لهم. هي الجندر معناه ايه؟ معناه انك يكون المجتمع متقبل لكل تنوعات، ان كل واحد عايز يبقى الا اللي جواه ست، والشاذ واللي مش شاذ، وكل حاجه كله زي بعضه، مفيش حاجه اسمها راجل وست ولازم الراجل يحب الست، اللي هو الرؤيه المستقيمه دي، لا في بقى كل التنوعات اللي تتخيلها ولا تتخيلها. فالتنوعات دي ظاهره في قوس قزح، ازرق واحمر واصفر وكل الالوان، تمام. فهم اختاروا الحاجات المبهجة دي والرموز المبهجة دي وتم تقديمها في السينما الأمريكية وفي الإعلام الأمريكي بصورة واضحة جدا إنها دائما صورة درامية إما مبهجة. دراميا إن هم ناس بتعاني مع المجتمع، وطبعا الإنسان بطبيعته بيقف مع الناس اللي بتعاني، ويتم تقديم معاناتهم بصورة يعني دراميا أنت مش متخيلين. طبعا اللي عارف السينما الأمريكية عارف قد إيه دول عباقرة وجبابرة في هذا الأمر، والصورة بيتم معزوفة كاملة من الموسيقى والقصص الدرامية والحبكة الرهيبة اللي بتوري لك النظرات العيون قد إيه دي بتحب دي وده بيحب ده، وإن المجتمع والقسوة وقد إيه المعاناة، ويوري لك حاجات زي كده. وعلى فكرة اللي بيتكلموا دول اللي شافوا الحاجات دي عارفين كويس ان انا ممكن احط نفس الكلام اللي مثلا بيحب يمارس الجنس مع الحيوانات، واللي بيحب يتجوز امه، واللي بيحب عشان كده بقول لكم هي الموضوع دوت خطوه هيجيب خطوات بعد كده، ان انا برضو ممكن اجيب واحد بيحب يمارس الجنس مع طفله عن اطفال عندها سنتين، واقعد اجيب من المعاناه وقد ايه المجتمع بينظر ليه وقد بصوره محتقره وقد ايه بيعاني وقد ايه دخل السجن عشان حاجه زي كده، وهو يا عيني مش قادر وبيكتم. ما ممكن اعمل اي حاجه تحت يعني تحت هذه الدراما، انا ممكن احط اي حاجه، اي حاجه قذره ممكن احطها. مساله ان الانسان يعاني ووقف مع المعاناه وان انا مع الانسان ولاف وينز، طب افرض يعني هو واحد بيحبه حاجات زي كده. فمفهوم الجندر هو ده اللي تأسست عليه النظرية اللوطية، أو أنا بعتبرها النظرية اللوطية، اللواط انتشاره في العصر الحالي. أهمية الجندرية في لينا احنا بقى إسلاميين وغير إسلاميين، بس أنا هقول ليه الإسلاميين تحديدا مهم قوي إنك تفهمها، عشان ما ينفعش أنت شايف اللواط فأنت يعني تربط ما بين دول ما بين قوم لوط. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. قوم لوط كانوا أحسن مليون مليار مليار مليار مرة من الناس دي، من النظرية دي. قوم لوط كانوا بيعملوا فاحشة وبيستهبلوا، عارفين هم بيستهبلوا ماشي، ما كانش في نظرية. انت بتتكلم دلوقتي على ناس بتعمل نظرية كاملة، نظرية متعلقة بالحرية وبالإنسانية وبالوجود بالكامل، يعني وجود الانسان وحريه الانسان. انت دلوقتي تقدر تروح في امريكا تطلع في الاعلام العام تقول دول لازم يقتلوا وحاجات زي كده، دول ضد الانسانيه. ها اوعى امسك اقبض عليه، انت ضد الحب وضد الانسان وضد كل حاجه. ليه بقى؟ طب انا هتكلم بالقران؟ لا ما تجيبش قران وسنه وحاجات زي كده، احنا عايزين بالعلم. علم مين؟ تعالوا بالعلم. يقول لك لا ما هو العلم الاجتماعي بقى، تعالى في علم الاجتماع. وتيجي بعلم اجتماع يقول لك لا ده علم اجتماع القديم في علم اجتماع حديث، وهيدوخك ودوخين يا لمونة. فانت لازم تعرف العملية دلوقتي النظرية او الاسس النظرية اللي نشأ عليها هذا الامر، عشان يعني لازم تفهم مثلا ايه علاقة ده بالداروينية. في البعض فاكر ان الحاجات دي نشأت كده، لا لا، الداروينية برضو كالعادة اساس كل شر، لانها نزعت الخلق. انا كنت دايما بتكلم عن الداروينية انها معركة مع الخالق، معركة الخلق. ربنا قال وخلقناكم من ذكر وانثى. لا لا، هو دلوقتي بيتكلم ان مفيش حاجه اسمها خلقناك، انت ما خلقتش حد، مش انت اللي خلقت الذكر والانثى، المجتمع هو اللي قال ذكر وانثى. والمجتمع ده نفسه هنربيه ان يتعلم ان مفيش حاجه اسمها ذكر وانثى بس، لا، في ذكر في انثى، وفي انثى في جسد ذكر، وفي ذكر في جسد انثى، وفي ذكر انثى، وفي انثى ذكر، وفي الدنيا مهلبيه ملهاش التنوعات مختلفه، واحنا عايزين مجتمع متنوع ومجتمع انساني متنوع، وهي دي الليبراليه وهي دي الحريه وهي دي الانسانويه اللي احنا عايزينها. فما فيش حاجه اسمها الله الخالق الذي خلق الذكر والانثى، والذي خلق الفطره اللي جوه الانسان ان الرجل يحب المراه والمراه تحب الرجل. كل الكلام ده هيقول لك انسى، ما تدخلش الدين في الحاجات دي، فما تدخلش الخالق، هو ما تدخلش الدين. قتل الاله، موت الاله، مش موت الاله، قتل الاله، قتل كل حاجه فيها ان الله خلق، والله تدخل ويتدخل في هذا العالم. المجتمع هو اللي خلق، واحنا اللي عشان ناخد حريتنا لازم نعيد تربيه المجتمع. فهي دي من فوائد معرفتنا بالأسس النظرية لهذا الأمر. طيب نظرية الجندرية لما تيجي تطلع فعلا، لما تيجي تبص ان لو ما فيش اله، لو ما فيش اله، قول لي كده تفسير وجود، لو انت بتفسير بس ما تدخلش فيه الله سبحانه وتعالى خالص، تفسير وجود راجل وست، ادي كده تفسير. على فكرة لو انت درويني صحيح مش هتلاقي تفسير، مفيش تفسير والرجل هذه وظائفه والمرأة هذه وظائفه، مفيش تفسير من غير وجود إله، إن ربنا عمل جواك فطرة وحاجات زي كده. لازم لازم يكون في إله عشان يفسر ليه الرجل وفيه فطرة وليه الرجل يحب المرأة وحاجات زي كده. طيب ايه الفرق ما بين الحاجه الكارثه الحاليه وما بين الماضي، الحاجات اللي كانت بتحصل في الماضي مثلا؟ يعني مثلا اللواط انتشر في مرحله من مراحل في التاريخ الاسلامي، كان منتشر ومنتشر في المشرق العربي بصوره كانت واضحه، ويعني او يعني منتشر في اوساط برضه عشان ما حدش يتخيل ان الحاجات دي وصلتنا من كتب الادب وكتب علماء الشريعه وهم بيناقضوها، كانت برضه منتشره في اوساط معينه وكانت مستقبحه، مش عمليه سهله يعني. ما الاشعار، ايوه اللي فضل باقي هو اشعار تغزل الرجال بالرجال والحاجات دي، لكن لما تيجي تشوفها جنب التراث الشعري الكامل، لا يعني التراث الشعري اكبر من كده بكتير. يعني ايه الفارق؟ الفارق ان اللي بيحصل دلوقتي هي ان الموضوع مش مستقبح، مش بيتكلم على حاجة شذوذ، لا بيتكلموا على حاجة انها دي طبيعة في الانسان. الانسان من جواه بيحب مثله، فبدأوا يطلعوا مصطلحات اللي انا بتكلم عليها، الهوموسيكشوال والهيتيروسيكشوال. هي الهومو والهيتيرو دي مصطلحات عارفها البيولوجيين كويس. هي الهومو هي الحاجات المتشابهه او المحب، المحب الحاجه، هوموفيليك يعني، او هومو الفكره بتاعت ان الهومو هي الحاجات المتشابهه او محب الهيتيرو هو المتنافر. فهيبدا يقول لك ايه، بلاش كلمه شاذ اللي عندك في العرب، هي على فكره لوطيين، لكن في القرن الاخير بدا يبقى في كلمه شاذ، تمام؟ ففي انسان طبيعي وانسان شاذ، يبقى خليت الحاله الطبيعيه هي ان الراجل بيحب الست والست بتحب الراجل، والانسان الشاذ هو ما عدا ذلك، تمام؟ فهيبدا يتكلموا ان بلاش تقول كلمه شاذ دي، بلاش تقول الكلمه دي، قول كلمه مثلي ومغاير. ليه مثلي؟ مثلي هي ترجمه هوموسيكشوال، ومغاير هي ترجمة هيتيروسيكشن. هو هنا خلاك زيك زي انت، هو انت هيتيرو، نوع من الانواع، نوع من الانواع، وانا نوع تاني هومو، بحب اللي زي الكائن اللي زي، انا بحب الرجالة وانا راجل، وانا بحب الستات وانا ست، تمام؟ وانت هيتيرو، نسميك هيتيرو، انت نعربها بانك مغاير، بيحب نوع مغاير لي، تمام؟ خلاك زيك. الإخوة اللي بتستخدم مصطلح مثلي، يعني أنا مش بتكلم على العلمانيين وغيرهم بيستخدموها، حتى اللي ضد الموضوع ده بيستخدموا مصطلح مثلي، ماشي، أما الغرب بيتقيأوا، هم بياكلوه على طول، لكن مالناش دعوة بقى باللي بيقوله الغرب. أنت خطر إن أنت تقعد تستخدم أصلا مصطلح مثلي ده، مثلي ده أنت خليت نفسك مغير، ما هو مثلي معناه إن أنت مغير، أنت خليت يعني اعترفت بالجندرية خلاص، اعترفت إن ده جندر، ده أنا جندر وهو جندر. خلاص زي زيه، فما تعترفش بهذه النظرية. مجرد أنا بعتبر مجرد استخدامك لهذا المصطلح هو اعتراف بهذه النظرية، مش اعتراف بالواقع. ولا حتى يعني مصطلح شاذ نفسه، لا، استخدم مصطلح اللي هم بدأوا يتنرفزوا بقى لما بدأ لما جاي يستخدم، اللي هو اللوطي. واللوطي لابد أن يعني يتم توسيعته، ما يكونش مخصص بالمرأة، أصل المرأة دي سحاق. ودايما كان في تعامل واضح في الفقهاء في المدونة الفقهية، كان في عدم تصور كامل أو واضح هو في يعني المرأة مع المرأة بتعمل إيه، والسحاق ده واضح إن مش متخيلينه قوي، ولا متخيلين إن المرأة كانت تقدر تمتع مرأة وحاجات زي كده، فحطوا العلة بتاعت إن ده يبقى الواط هو الإدخال للعضو الذكري وحاجات زي كده، فاعتبروا ده الواط. لا، هو لما تيجي وده طبعا ان الفقهاء كانوا الاوساط الوسخه والقذره دي مهما كان الفقهاء كانوا بعاد عنها، يعني ده تخيل ان انت اذا كان في هذا العصر اللي كل حاجه احنا عاملين نشوفها اهو في كل حته، وبرضه في البعض مش متصور يعني ايه مرأة مع مرأة دوت، الرجل مع الرجل دي يعني منظر قذر بس متصورين، وان مرأة مع مرأة ازاي محدش متخيل، مع ان بيولوجيا فعلا المرأة تقدر تعمل مع مرأة حاجات توصلها فعلا للمتعه الجنسيه، يعني خلاص ثبت حاجه زي كده، وان المرأة ممكن تكتفي بمرأة. ايوه ممكن تكتفي بمرأة، يعني ظهر الحاجات دي بيولوجيا، فبالتالي الحكم الشرعي حاجات زي كده، ودي هنخليها في حلقه تانية، مساله الحكم الشرعي الحاجات دي كلها لازم يبقى في اجتهاد معاصر لمواجهه الحاجات دي. السحاق ما طلعش حاجه تافهه زي ما الفقهاء القديمين القدام كانوا متصورين ان حاجه ده بيلعبوا دول ولا ايه، يعني ايه ست مع ست ما يعرفوش يعملوا حاجه لا لا طلع مصيبه سودة، وممكن فعلا امراه تكتفي بامراه، مش الموضوع مش سهل، فمناط الحكم لازم يتغير، وحاجات زي كده هنخليها في حلقة تانية نتكلم عنها، وموضوع كبير جدا وخطير جدا. خاصة أنا عايز حاجة كده قبل ما هنقل على آخر حاجة هنقفل بيها، مسألة السحاق دي خطيرة جدا. ليه خطيرة؟ لأن ربنا خلق المرأة بطبيعتها محل، يعني التكوين الجسماني بتاع المرأة فيه إبداع، إبداع مهما تكون المرأة قبيحة التكوين الجسماني بتاعها فيه إبداع، إنه محل شهوة. فالمرأة لو تعلمت ان تعشق جسد امرأة هيبقى الوضع صعب جدا جدا، اخراج المرأة من المصيبة دي، لان هي اصلا اتعلمت انها تعشق جسد ربنا خلقه بطبيعته فيه ابداع وفيه يعني خلق عظيم جدا يعني. فلو المرأة تعلمت هذا الامر كارثة سودة، كارثه سودة، انا مش هتقدر تطلع، خلاص هي اتعلمت تشتهي هذا الجسد، والجسد ده بطبيعته اصلا مخلوق للاشتهاء، وانه جسد عظيم جدا وحاجه عظيمه جدا، فبتبقى كارثه. السحاق مواجهه كارثيه، ويعني لو ركب في امراه بتبقى الموضوع صعب جدا يعني الله المستعان يعني. فبنتكلم ان المجتمعات القديمه كانت تنظر الامر بصوره انه في قبيح، لا المجتمعات اللي احنا بنتكلم دلوقتي بقى فيه تساهل وليونه، ان يمكن ربنا خلقه كده، يمكن ربنا خلقه بيحب الرجاله. طب احنا هنقول ربنا خلقه بيحب الرجاله، طيب تمام، المفروض دي الحاله دي تبقى ثابته في كل مراحل التاريخ وكل مراحل المجتمعات. الحقيقه ان العرب، وبرضه من الحاجات المؤذيه جدا يتهموا اهل الجزيره العربيه ان اللواط اصل مشهورين قوي من زمان، زمان مين يا عم؟ ده العرب يعني لم يكن هذا الامر معروف في وسطهم بصوره واضحه، يعني سيدنا خالد بن الوليد في احدى الغزوات لما لقى حد راجل بيتعامل فيه كده بعت للصحابه ده في انا لقيت واحد، يعني انت متخيل غزوات في الجزيره العربيه كلها لقى واحد حاجه زي كده، راح باعت لهم قال لهم ايه ده اعمل فيه ايه ده حكمه ايه، وراح اللي هي لما الصحابه اتناقشوا يتحرق ولا يترمى من فوق الجبل ولا انهي العقوبه المناسبه ليه. لكن المهم ان سيدنا خالد بن الوليد لقى واحد بيتعامل فيه كما يفعل في المرأة في كل الفتوحات اللي هو واخدها سيدنا خالد الوليد واخدها رايح جاي دي، تمام. وفي شاهد تاني هي ان في الدوله الامويه لم تكن، عشان كده فوجئت لما واحد مره من مرات واحد عمال يتكلم ان الامويين والموضوع ده في الامويين انت هبل يا ابني، الامويين الموضوع ده في واحد من الخلفاء الامويين له كلمة شهيرة بيقول انا لو لم يكن قيل هذا الكلام في القرآن ان في رجاله بيصنعوا جنس مع رجاله لم اكن لاصدقه، حاجه ما تتصدقش، ايه ده ايه ده، حاجه غريبه جدا ازاي حاجه زي كده تحصل. فيعني والخلافه الامويه خلافه عربيه مهما ضد او المملكه الامويه، عشان نخرج من المملكه الامويه مملكه عربيه، فالعرب لم امال دخلت الحاجات دي ازاي، وده برضو المؤرخين تحدثوا فيها، دخل فيها من بلاد فارس ومن خراسان، لان كان الموضوع ده موجود في بلاد فارس وخراسان مش في الغرب بالمناسبه، مش في الدوله البيزنطيه ولا حاجات زي كده، لانه كانوا على الديانه المسيحيه والديانه المسيحيه بتحرم حاجه زي كده، من خراسان ومن الحاجات الوثنيه اللي جت من هذه الدول هذه الاماكن. ف بالتالي العرب ما كانوش يعرفوا، لو انت بتتكلم ان دي حاجه مخلوقين بيها ولازم هيبقى كل تجمع بشري لازم يبقى فيه مثلا هو بيقول لك 10 من 10 ل 15% و20% تنوعات مختلفه، يبقى لازم الاقي في التجمع هذا التجمع البشري العربي على الاقل 10% ناس مش قادره تحدد هويتها، ومش انما ده ما كانش حاصل، مثلا في المجتمع العربي القديم ما كانش حاصل في يا سيدي. انت بتتكلم على اوروبا، اوروبا ظلت لقرون الحاجه دي مش عندها اصلا. المسيحيه كانت مدمره حاجه زي كده. اخي اللي بيسال من الامويين ولا سيدنا ابو بكر؟ لا انا قراتها لاحد الخلفاء الامويين المتاخرين كمان مش المتقدمين. وممكن جملة تنسب لكذا حد، يعني بتحصل، يعني بتحصل في التاريخ كتير. لكن اللي انا بتكلم عليه ان المسألة ان حد يكلمك على ان دي حاجة طبيعية، لا هي حاجة مش طبيعية. محدش يتكلم يقول لك انا مريض اصلا انا بحب راجل يحب. لا يا حبيبي، انت نشأت عندك مشكلة نفسية محتاج تتعالج بيها. لو ما تعالجتش بيها وعملت هذه الفاحشة هتتعاقب. ما فيش حاجة اسمها انا يعني انا واحده ست واتولدت بحب ست زي. مفيش حاجه علميه عشان عشان بيرموها دايما على العلم. يا حبيبي مفيش حاجه علميه، ولا جينات ولا بطيخ ولا جن ازرق ولا اي حاجه بتقول الكلام ده كله خالص خالص. تخيل انت، اوعى حد يتخيل ان هم شغالين بحث في الحاجات دي امبارح. لا ده شغالين من 20 30 سنه بيدوروا مثلا حاجات، عايزين يثبتوا اي حاجه شعره تثبت ان في جين بيسبب ان الانسان شاذ. مفيش. وانا قلت لكم قبل كده في دليل من ان في شواذ كتير بيحب راجل يحب رجال وحاجات زي كده، بس وحصل له هذا الامر بسبب انه هو صغير حصل عليه حاله اعتداء، وهو كان ماشي طفل طبيعي وحصل عليه حاله اعتداء. او بنت نشات زي ما بيحصل في مملكه ال سعود ان بيحصل حاجه اسمها البويا والليدي وحاجات زي كده، ان في الفصول بسبب ال التجمعات وحاجات زي كده والانفصال بيحصل ان البنت المجتمع بينشئ المجتمع المغلق ده بينشئ هو نفسه. وبسبب ان البنات طبعا عندها عاطفه كبيره ونفسها انها تحب وتتحب وحاجات زي كده، بس هو مجتمعها مغلق ومفيش امل واضح للجواز قبل العشرين على الاقل يعني. فالبنت بالتالي بتبدا تركب عاطفتها مع بنت زميله ليها، فبالتالي المجتمع اللي او ولد بيبدا يعمل نشا في مجتمع في المملكه مملكه ال سعود حاليا. المجتمع في المجتمع الشباب في تسامح شويه فيها مثل هذا الامر، فبيطلع شهوته مع شاب زيه وحاجات زي كده بسبب ان هو نشا في مجتمع داخلي. مجتمع مملكة آل سعود بالنسبة عشان محدش، هو مجتمع من أشد المجتمعات التزاما بالشريعة، وإذا قورن بغيره لا يعني هيبقى بيهرج اللي يقول مثلا المجتمع المصري أو المجتمعات العربية أفضل من المجتمعات من مجتمع المملكة في هذا الأمر. مملكة آل سعود لا يعني آل سعود طواغيت وولاد 60 في 70 وحاجات زي كده، لكن وبيحصل تغريب وحاجات، لكن فعلا المجتمع قريب جدا جدا جدا جدا من الاسلام مقارنه حتى بايام بعض الخلافه العباسيه. اكتر من كده ايه؟ فانت لازم يبقى عندك انصاف في رؤيه المجتمع يعني. برغم ذلك في ثقافه اللي هي ثقافه سيئه تحت مجتمعيه، يعني تقدر تخلي اللي هي الثقافه بتاعت انتشار مثلا الشذوذ. مش انتشار برضو عشان ما حدش يتخيل ان حاجه زي كده كل فصل وهتلاقي حاجه زي كده في مملكة آل سعود. لا طبعا ده كذب يعني، مش بالصورة دي، ومش الانتشار بالصورة اللي انت متخيلها يعني. مش معنى خمس ست حالات في مدرسة فيها الف واحد يبقى خلاص كده ده الموضوع منتشر. لا مش منتشر، لكن حاجة دي موجودة موجودة. فليه الحاجة دي ظهرت في مجتمع لو احنا اتكلمنا عن حاجات جينية؟ لا ده متوارث. التوارث اصلا هذا المجتمع العربي، مجتمع الجزيرة العربية على الاقل، كان اجداده لم يكونوا يعرفون هذا الامر، وخاصة السحاق. يعني لو قارنت السحاق بالحاجه لا منتشر في مملكه ال سعود بصوره يعني كبيره بين البنات وحاجات زي كده، الكلام ده مش موجود طول تاريخ الجزيره العربيه. يعني لو انت بتتكلم عن حاجه جينيه مش متوارثه، لا مش متوارثه طبعا، دي حاجات تسبب فيها الواقع المجتمعي وواقع الاغلاق، وان نشات اجيال ما بتتجوزش بسهوله، بتتجوز بعد ال 20 او كمان ده وصل الموضوع لل 30، بنت بتتجوز اللي بعد 30، ولد ما فيش امل واضح انه يتجوز وعنده 15 سنه مستحيل. فالدنيا خربت بسبب كده، فالضغوط المجتمعيه هي اللي ولدت حاجه زي دي. في حاجه تانية كارثة من الحاجات، ان النساء كانت متاحة ميسورة لما ظهرت الموضوع اللواط، ظاهرة اللواط في مرحلة من مراحل التاريخ الإسلامي، كانت النساء موجودة. وفي اللواط الأولاني اللي هو قوم لوط لما عملوه كان النساء موجودة برضو. الكارثه اللي موجوده حاليا هي ان الزواج زي ما قلت لكم الزواج صعب جدا والنساء صعب جدا انك تصل ليها والمراه صعب انها تصل لرجل بسهوله. ليه حاجه زي كده ممكن تعمل كارثه دلوقتي الانتشار الوط الحديث؟ لان مع وسائل العلاج الهرموني الحديث وحاجات زي كده زي ما اتكلمت في اول فيديو ان يقدر يعمل من راجل نموذج لامراه اجمل من كتير من نساء. فبالتالي انت بتتكلم عن مجتمعات عربيه مجتمعات العربيه لو ظهر الموضوع ده وانتشر ما بينها المجتمعات مش يعني الصوره اللي انت متخيلها ان راجل، لا ده مش هيبقى راجل راجل راجل، لا ده هيبقى جسد امراه رهيب وجذاب جدا وانت مش هتقدر هتمسك نفسك طب والشباب الصغير اللي مش باين له امل انه هيتجوز هيعمل ايه؟ طب والبنت اللي بتقدر تعمل اللي بيلبسوا حاجات زي كده او بيعملوا حاجات، البنت اللي عماله تتفرج والبنات بطبيعتها عاطفيه، السحاق دايما داخل من ايه؟ وعشان كده الافلام والحاجات دي كانوا مهتمين قوي بنشر السحاق. البنات بطبيعتها، المراه بطبيعتها العاطفه مقدمه على الشهوه، يعني الشهوه فرع عن العاطفه غير الرجل. الرجل العاطفه تقدر تقول انها يعني ايه حاجه فرع عن الشهوه. عشان كده ده تفسيري بصراحة، يعني أنا دي أحد الحاجات اللي بفسر فيها ليه الرجل له أنه يتزوج كذا امرأة والمرأة لا تزوج رجال كتير، لأن الرجل فعلا شهوة يقدر يفرجها مع واحدة بلا عاطفة ويقدر يفرجها مع واحدة بعاطفة، وواحدة العاطفة متحركة مع الشهوة، يعني واحدة شكلها جميل وجسمها جميل الرجل هيبقى بالنسبة له حبها. المرأة الموضوع بالنسبة للمرأة مختلف، المرأة فعلا لما بتحب راجل الشهوة بتديها له والحاجات بتركب على واحد على راجل ما ينفعش يتعدد، هي العاطفة بتاعتها بتتدخل كلها مع الراجل ده مع واحد. فالشهوة هي فرع عن أصل، الأصل بتاعها هو العاطفة، الراجل العكس. فبالتالي انتشار حاجة زي كده، متخيلين حجم الانتشار، المدخل السحاق في الأفلام وحاجات زي كده دايما إن حب واحدة حبت واحدة، دايما واحدة حبت واحدة، المدخل بتاع اللواط دايما شهوة، يعني أو بصورة كبيرة شهوة، مش في الأفلام، في الأفلام بيحاولوا يوروا لها إنه في الواقع شهوة، شهوة، واحد شاف واحد فشكله عامل زي البنات فاتأثر وهو محروم أصلا فدخل مدخل الشهوة، فدي كارثة، اللواط كارثة من ناحيتين، كارثة إنه داخل من المرأة من مدخل العاطفة وهو المدخل الرئيسي للمرأة، وداخل من مدخل الشهوة وهو المدخل الرئيسي للرجل. فأنتوا داخلين على، عايز أقول لكم الاسبوع اللي فات لما اتعمل الحفله دي في مصر وحاجات زي كده، عايز الواحد نفسيا، انا بقالي اسبوع مش بكتب، يعني الموضوع كارثه كارثه كارثه، ومحدش وموجه هتبقى ضخمه جدا، واهميه ان احنا نعرف حاجات زي كده واهميه ان يتفتح نقاش فقهي اهميه، لازم لازم لازم تفهم الموضوع كله انسانيا جه ازاي وفي العلوم الاجتماع جه ازاي، ازاي الكارثه دي عشان تقدر ترد عليها، لان احنا هنعيش سنين في الموضوع ده. ما إن يعني يحدث حاجة من عند ربنا يخلي الغرب ده يولع في بعضه والدنيا تولع في بعضيها، لأن بص إحنا اللي الغرب بيقوله المجتمعات العربية والإسلامية بتبلعه، يعني مثلا تطبيع اللواط قعد عشرات السنين في الغرب، عندك هنا يعني خلاص الغرب الجندرية وحاجات زي خلاص حصل تطبيع، يعني خلاص وبدأوا يتكلموا والناس فاكره ان خلاص ما البوليس قبض على الكم ولد او الشواذ اللي طلعوا ورفعوا الاعلام، على فكره هيفرج عنهم وما يقدرش البوليس، على فكره البوليس المصري ولا اي بوليس في اي دوله هيقدر بعد كده ان يقبض على الناس دي اصلا. انت حاسس انها غريبه الموضوع ده؟ لا انا بقول لك على الواقع اللي هيحصل، لان دي حاجه من ملفات حقوق الانسان الرئيسيه، مش الموضوع مش هيبقى سهل، هيبقى صعب جدا ان انت تقبض على واحد او واحده ويجاهروا ان هم لوطيين، هيبقى صعب جدا، لان دي من الملفات اللي يعني بدا يتضغط عليها كتير في حقوق الانسان. انت مش حقوق الانسان، لازم تبقى مع الشواذ، لازم تبقى مع اللوطيين، ما بيمتحن في هذا الامر. الاسلاميين قعدوا يمتحنوا في الديمقراطيه سنين لغايه لما رفعوا الرايه البيضاء وقالوا احنا ديمقراطيين، وبل وأصبحوا ديمقراطيين وعلمانيين ألعن ألف مرة من العلمانيين والديمقراطيين. الديمقراطيين نفسهم في الثورات يعني قلعوا ثوب الديمقراطية وقالوا إحنا مش ديمقراطيين، الإسلاميين فضلوا يقولوا إحنا مع الديمقراطية والانتخابات. فأوعى تتخيل إن مش هيظهر مع الإسلاميين على الأقل أو في الإسلاميين على الأقل تيارات أو رؤى بتشوف إن إحنا ملناش دعوة بالناس دي، وده حقهم. وبدأ يظهر شفناها من الجنوشي لعنه الله عمال يتكلم إن لا إحنا ما ندورش على بيوتهم وإحنا ما نتكلمش عنهم وحاجات زي كده وما ندخلش في بيوتهم. فهيحصل، أنا بعتبر إن هيحصل انفجار نووي لوطي، هيحصل انفجار نووي في الدول العربية للمسألة اللواط والحاجات دي، انفجار. وانتوا لازم تكونوا مجهزين لحاجة زي كده، لان مين اللي هيقدر يصد هذه المؤسسات؟ المفروض ده هيبقى كلامنا في فيديو الجاي ان شاء الله، ممكن يكون بكرة بإذن الله نبقى نتكلم عنه عشان ما نطولش اكتر ما يكون. هنتكلم عن مين اللي يقدر يتصدى وايه دورنا كمسلمين كناس حملت الشريعة أو بيتحافظ على هذه الشريعة، أو عشان يقول لك إحنا حراس الشريعة. لا يا سيدي، مش حراس الشريعة يا سيدي، على الأقل المطالبين بالشريعة ومطالبين ولا بيزين يحترمون الفقهاء. هنسيب ده، إحنا دورنا إيه وحاجات زي كده، وإيه التوقعات للمجتمعات والدول الرسمية اللي هتعمله للحلقة بتاعت بكرة بإذن الله. إن شاء الله ألتقيكم فيها، هيكون بالليل شوية. وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أولادنا، يحفظنا ويحفظ أولادنا ويحفظ أسرنا من الكارثة اللي جاية، الكارثة الكبيرة قوي اللي مش جاية، اللي جت خلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.